وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أعطاه جوامع الكلم، فكان يتكلم بالكلام القليل، وكان الكلام القليل يتضمن معاني كبيرة جدا. وذكرنا طرفا من أحاديثه التي تضمنت جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك إخوتي الكرام، من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أحواله في الضروريات، والضروريات هي ما يتكلم فيه الأصوليون ويقولون الأصول الخمسة أو الضروريات الخمسة. الضروريات الخمس: الأكل الذي فيه أو به قوام البدن، والزواج الذي به دوام النسل، ثم حفظ الصحة أو حفظ العقل، كذلك والمال وحفظ الدين. خمسة: حفظ النفس والنسل والعقل والمال والدين، لا تقوم حياة إلا بهذه الخمس. ومن ثم هذه يقال لها ضروريات خمس أو أصول خمس. وهذه الخمس منها أشياء المدح في قلتها وأشياء المدح في كثرتها. أولا الأكل يمدح فيه بقلته. الإنسان الأكال أو الأكول، كثير الأكل شره، عنده نهمة في الأكل، هذا يعاب بكثرة أكله. أما قلة الأكل في الإنسان يمدح بها الإنسان. ولذلك حتى عندنا في واقعنا المعاصر عندما يتكلمون في الناس ويقول فلان ده بتاع بطنه، بتاع بطنه دية الكلمة، هذه فيها مدحة ولا فيها مذمة؟ مذمة. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام من مدائحه أنه كان قليل الأكل، ما كان يأكل كثيرا، ما كان يأكل كثيرا، لأن العرب كانت تمدح قليل الأكل. فالأكل الكثير شره ونهم ويجلب الشهوة ويحرك ساكنها ويستجلب النوم، وإذا ما استجلب النوم نامت الفكرة، وإذا ما نامت الفكرة صاحبها شحوب في الوجه. الإنسان إن نام كثيرا قل قيامه، ونامت منه أعضاؤه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي قال في الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وعاء الشر المعدة، إذا امتلأت المعدة جلبت لصاحبها الداء كله. أما إذا ما أكل قليلا ثم إذا جاع أكل قليلا ثم إذا جاع أكل قليلا يظل في عافية، يظل في عافية. ومما ورد في الخبر أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف. يعني إيه ضفف؟ الضفف الشدة، الشدة إذا أصابت الإنسان يكون للأكل طعام ومذاق آخر. لو إنك في غيطك والغدا معاده يجي الساعة 1 الظهر، الزوجة تعوجت بالغدا جت الساعة 5، ضربك الجوع عندما تجلس للطعام، يبقى طعمه أعلى ولا طعمه لما يجي في معاده أعلى؟ ها؟ من فيكم جاع قبل كده؟ كل ما الجوع يشتد كل ما الطعام يبقى له ايه؟ يبقى له طعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف. فالضفف الجوع والشدة، والضفف كذلك يطلق على قلة الأكل وكثرة الآكلين. لما تبقى أنت وأصحابك رايحين البيت حلاكوا، وبعدين أمك تروح تجيب من على المشنة ما تلاقيش غير رغيفين فقط، وأنتوا 5 تنفار، الرغيفان كفاية كم واحد؟ كفاية واحد، الواحد يدوب ياخذ ايه؟ الرغيفين. طب الخمسة على رغيفين هيتناتشوا في في الرغيفين ولا لا؟ التناتش ده شهوة ولا ما هو شهوة؟ شهوة. ويبقى الطعام إنه إيه؟ إنه طعم. يبقى كان أحب الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان على ضفف. كذلك عند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع في غداء ولا في عشاء الخبز مع اللحم إلا على ضفف. يعني معناه ما كانش بيتغدى بلحمة وخبز إلا نادرا، نادر، ولا كان يتعشى لحمة وخبز إلا نادرا. بيوت العرب في الأصل اللحم لا ينقطع عنها أبدا، بيأكلوا اللحمة في الصباح وفي الظهيرة وإيه وبالليل. العرباوي هو أكله كده، أكل العرباوي كده، بيفطر بلحمة ويتغدى بلحمة ويتعشى بلحمة. لذلك تركيبته البدنية تختلف إطلاقا وكلية عن تركيبة الحضري. البدوي من الحضري، الحضري صابه عريضة، البدوي صابه مبرومة، صابه كده مدورة كده. لماذا؟ حسب بيئته التي إيه؟ يعني من خلالها نشأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما شبع قط، ما شبع قط، ما كان يشبع أبدا. لذلك في الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه. عارف يتشهاه يعني إيه؟ ما كانش بيشتهي طعام، أي طعام يوضع أمامه يأكل، ما عافته نفسه يتركه، وما ألفته نفسه يأكله، ما كان يفتش في طعام. لذلك كن كالنبي عليه الصلاة والسلام، لما تدخل البيت ما تفتش في الأكل، فتش من حرام من حلال ده شأنك فتش فيه. أما تقول لها طب خبام يا ليه وهي عندها ملوخية، لا، كل تواضع، تواضع وكل طاقتك ولا تزد فوق طاقتك، فما زاد فوق الطاقة كلفها عناء ورهقة، كلفها عناء ورهقة. ولقمان الحكيم من حكمه كان يقول يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. شوف هذه ايه؟ هذه ثمار الشبع. لو امتلأ البطن الفكرة تنام، مدام فكره نام الحكمة ضاعت منه، الحكمة اللي هي التأني التأني في القرارات ضاع منه خلاص، ما هو لما شبع أصبح بتنرفز بسرعة، أصبح يعني لا يحسن التصرف في الأمور. لكن لو أكل قليلا يشتغل فكره وتنبغ فيه حكمته وتنتبه أعضاؤه، أما إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، يبقى جاي مصلي ثم هو في صحيح يعمل ازاي؟ مش كده؟ وقايم كل شوية يتاوب ليه؟ بطنه مليانة. أما قليل الشبع في عافية دائما. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فلا آكل متكئا. عايزك تفهم الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فلا آكل متكئا. يعني إيه الاتكاء يا جماعة؟ يعني الاتكاء، لا ده دي من معانيه، الاتكاء من معانيه اللي هو ينام على جنبه كده. لا طب لما ينام على جنبه يقف، لا الاتكاء في الحديث معناه الجلوس متربعا، معناه الجلوس متربعا. من يجلس متربعا ويأكل، يأكل قليلا أو يأكل كثيرا، بيحشيها على الآخر. أما من يجلس مقعيا، الإقعاء كجلسة التشهد، لما تبقى قاعد كجلوسك في الصلاة، تبقى قاعد إزاي؟ واحد يمثل كده كده وكده تمشي وكده تمشي، ما هو قاعد يا صاحبك. يبقى لما تقعد مثل قعودك في الصلاة أو تجلس على رجل وترفع رجلا، يبقى عندك جوف متني، وانت لك كم معدة؟ معدة ولا اتنين؟ ها؟ معدة واحدة. لكن الجلوس مقعيا يعني تشبع بسرعة. أما إن جلست متربعا، جلست آكلا صاحب نهمة وشره، لما تبقى قاعد متن كده بتبقى المعدة يعني متطبقة، أما لما تقعد وتفرش بتفتح على الآخر. قال: أما أنا، في صحيح البخاري: أما أنا فلا آكل متكئا. من معاني الاتكاء الاضطجاع على الجنب، ده معنى كذلك من معانيه الجلوس متربعا. لذلك في رواية قال: آكل كما يأكل العبد، آكل كما يأكل العبد. وصفة أكل العبد مع سيده أنه يجلس مقعيا. لماذا؟ لأنه في خدمة سيده، كل شوية يقوم يجيب، شوية يقوم يجيب، أما اللي قاعد متربع ده يقدر يقوم؟ ما يقدرش يقوم. لذلك شابه النبي عليه الصلاة والسلام في أكله، ترى الفرج في الدنيا قبل الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعيب أصحابه إذا شبعوا، يعني أبو جحيفة رضي الله عنه وارضاه كان شبابا وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما، فما استطاع أن يملك نفسه، تجشأ الجشاء اللي هو إيه؟ اتطرع يعني. واللي بيتطرع ده بيبقى جعان ولا شبعان؟ يبقى ماليها على الآخر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقصر جشاءك أبا جحيفة، واعلم أن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. تعاتب واحد تقول له: عم الشيخ أنتوا بتقولوا يعني ثلث وثلث وثلث، يقول لك: يا أخي كل أدرى بثلثه، وبعديها يهجم عليه التعب ويهجم عليه المرض، تقول له: ما احنا قلنا لك وفر شوية ريح نفسك، يقول لك: هذا قدر الله. لا، هذا خطأ، هذا خطأ وخطر. النبي عليه الصلاة والسلام ما شبع قط، ينبغي أن نتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. واحد هيقول لي: يا عم الشيخ، هو النبي كان وراه شغلة؟ لما مش وراه شغلة ما يأكل ويخفف. طيب ايه رأيك ان كلفة الرسالة اصعب من اي عمل شاق في الحياة؟ اشق شيء على النفس، عارف عمل ازاي؟ اصعب من عمل البدن، اصعب بكثير من عمل البدن، فما بالك بهم الرسالة واي عمل فوق هذا العمل. لذلك خذ مثلك النبي عليه الصلاة والسلام، اجعله مثلك الأعلى، اجعله مثلك الأعلى. كل في اليوم 50 مرة بس ما تشبعش، نقول ما تتعبش، لكن لما تأكل وتترسها على الآخر تتعب، ممكن تشبع مرة واحدة في اليوم بس تتعب، وبعديها بقت يعني تسمع وترى. لذلك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أراده النبي عليه الصلاة والسلام لكتابة مكتوب، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له كتاب كثر، كتاب يكتبون الوحي، وكتاب يكتبون ما بينه وبين العرب، وكتاب يكتبون ما بينه وبين العجم. الكلام ده معناه إيه؟ يعني الوحي لما نزل من السماء في كتاب يكتبوا الوحي، منهم علي بن أبي طالب، منهم معاذ بن جبل، وهكذا. طيب في رسائل تدور بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الملوك، ملوك العرب يكتبها معاوية، ملوك العجم يكتبها واحد معاه لغة العجم، كزيد بن ايه ابن ثابت. زيد بن ثابت كان يكتب باللغة السريانية، ومن ثم معاوية اراد النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب مكتوبا، فارسل ابن عباس لمعاوية، قال له اذهب يا عبد الله ونادي معاوية. فدخل عبد الله ينادي على معاوية، قالوا انه يأكل، فرجع للنبي وقال يا رسول الله انه يأكل، فارسله مرة ثانية فقالوا انه يأكل، وارسله مرة ثالثة فقالوا انه يأكل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا اشبع الله له بطنا. تعال معايا في الحديث ده، الشيعة اخذوا الحديث مستندا في لعن معاوية لما النبي دعا عليه، واهل السنة قالوا لك لا ده الشيعة ما بيفهموش، ده في هذا الحديث بشارة لمعاوية بالجنة. كيف؟ قال لك ايوة لا اشبع الله له بطنا ما دام دعا عليه بعدم الشبع، يعني معناها سيأكل قليلا ومن ثم لا يطول جوعه يوم القيامة. يبقى هو كده مرحوم ولا ملعون؟ مرحوم، وهذا فهم أهل السنة. أما الشيعة الملاعين قالوا لك لا ده النبي دعا عليه يبقى ده تلعن معاوية، افهم شوي. يبقى لا أشبع الله له بطنا دعا عليه بأن لا يشبع، مش معناها يعني يأكل ولا يشبع، لا معناها دعا له بالرحمة، دعا له بالرحمة، لا أشبع الله له بطنا. ومن بعدها كان معاوية إذا أكل أكل قليلا، استجاب الله لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في معاوية. في الزواج يمدح فيه الكثرة وتذم فيه القلة، من عنده زوجتان أفضل ممن عنده واحدة، ومن عنده 3 أفضل ممن عنده 2، ومن عنده 4 أفضل ممن عنده 3. طيب واللي في المسجد كلهم عندهم كلهم كم ايه؟ واحدة وعايز يفر منها. في الحديث يعني خير هذه الأمة بعد نبيها أكثرها نساء، فاللي عنده 2 يا جماعة أفضل ممن عنده 1. أنا عارفك هتوطي راسك خايف من اللي في الدار، لكن أنا بكلمك بالشرع أهو. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين 9، تزوج 13، طلق منهن من طلق، ومات منهن في حياته، ثم بقي تحته 9 حرائر، وبقيت عنده صفيتان أو سريتان أو مملوكتان، ريحانة على قول والثانية مارية. طيب كان عنده 9 وكان يطوف على 9 في في ليلة واحدة يغتسل عند كل واحدة منهن. وأنس يقول كان النسل يفضل على الرجال في الجماع، كان يجامع كما يجامع 30 رجلا، كما يجامع 30 رجلا، يعني كان في قوة 30، طيب أو قوة 30 عشان بتقول اللغة صح لنا أكثر. بل أحد التابعين قال كان يفضل عن 40 رجلا. طيب سيدنا هو لم يكن طبعا النهاردة هيقول لك النبي اتزوج 9 يا جماعة ده شهواني. طب ايه رأيك؟ انظر في أنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل، بني إسرائيل منهم داود وسليمان، منهم داود وسليمان. داود عليه السلام أحصن 100 امرأة حرة، جمع من 100 امرأة. ولذلك في الآية إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة قال أكفلنيها وأعزاني في الخطاب. في على قول أخوان المفسرين إن النعجة من تطلق على مين؟ على المرأة. فداود كان تحته 100 امرأة حرة خلاف الإماء، وسليمان كان تحته 300 امرأة حرة و700 من الإماء، يعني عنده 1000 زوجة، 300 حرائر و700 ايه؟ ملك يمين. وداود كان عنده 100 حرة، 100 حرة. طيب هم لم تتناولوا النبي بالسوء، طيب لماذا لم تتناولوا أنبياءكم؟ ما هو سليمان كان عنده 1000 وداود كان عنده 100، انت جاي بتقول محمد عنده 11 او 9 يبقى شهواني؟ لا، فالنجم لم يكن بدعا في العدد. طيب زكريا عليه السلام تزوج، طب ويحيى تزوج ام كان حصورا؟ ها يعني حصور يا جماعة؟ يعني حصور؟ ايوه شفت الراجل فاهم اهو. الحصور مش معناها انه ليس فيه شهوة النساء، الحصور معناها فيه فحولته كامل الفحولة. اوعى تفكر ان فيه نبي من الانبياء نقص الفحولة، لا، هم كانوا اكمل الخلق فحولة وذكورة الانبياء جميعا، لكنه مع هذا جاهد نفسه ولم يتزوج انقطاعا لله، وهذا في شريعتهم. وعيسى عليه السلام كذلك لم يتزوج مع زي مع كامل الفحولة والذكورة والرجولة، لأن دعوته كانت تحتاج إلى أن يسيح في الأرض. أما النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين 9 لهم الرسالة، شوف لهم الرسالة، ثم تأسيا بمن سبقه من الأنبياء، ومن ثم كثرة الزواج مدحة في الرجل وليست معرة ولا عيبة. نغير شوية فكرة الايه؟ الفكرة اللي عندنا، فلان ده يا عم عنده 2، ده والتاني يقول لك ده خروف بين نعجتين، ده كلام شرعا لا يجوز، لأن ده فيه تقليل من شأن من عدد، ومعلوم أن في الشرع أن صاحب العدد أعلى في الحظوة من صاحب الايه؟ من صاحب الوحدة. اللي عنده واحدة بيحيض معاها وبيولد معاها، صح كده ولا غلط؟ سكتت ليه؟ أما أنت أنا عارفك والله نفسك تعدد بس مش قادر، مخنوق من اللي في الدار. يبقى يا جماعة أفضل هذه الأمة بعد نبيها أكثرها نساء، فرضي الله عن الصحابة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا ذكرنا اليوم حالتين من الأحوال التي كان يمدح فيها النبي عليه السلام، حالته في أكله كان قليل الأكل لم يشبع، حالته في الزواج تزوج 13 وجمع بين 9 وكان يطوف عليهن في الليلة الواحدة، وأباح لأمته أن يجمعوا بين 4، يجمع بين 4 بشرط العدل، بشرط الإيه؟ العدل. ثم إن رأى أن يطلق 4 دفعة واحدة طلقهن وأتى 4 أخريات، وهذا له، لكن هو مسك في واحدة، ونسأل الله أن يثبتها عنده. ولكن يملأ بها قلبه، لأن قلب الرجل إذا امتلأ بالمرأة أصاب السكن والراحة، أما إذا لم يمتلئ قلبه بحلاله تنغصت عليه معيشته وترك داره وهجر عياله ومشى في دنيا الناس. نسأل الله تبارك وتعالى رضاه والجنة وحسن الختام. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزح هم المهمومين، وأذهب حزن المحزونين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، وتب على العصاة والمذنبين. اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا، ذكراننا وإناثنا، شاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحقن دماءنا، وأن تجمع شتاتنا، وأن توحد صفوفنا، وأن تصلح ذات بيننا. اللهم عليك بمن آذانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واجعل الجنة مأوانا. اللهم أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اهدنا واهد أبناءنا، واسترنا واستر على بناتنا، وأصلحنا وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله خيراً.